الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أستهدف كلامي هذا في أول سؤال الذي يخص صلاة الجنازة في المسجد، حيث تحكم صلاة الجنازة في المسجد أن إنه لا يصح ذلك. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، فمذهب الحنابلة والمالكية يدعون إلى عدم جواز ذلك، لكن الشافعية والحنابلة يذهبون إلى سنية صلاة الجنازة داخل المسجد. هؤلاء يستدلون بالحديث، حديث عائشة رضي الله عنها ما مات سعد بن أبي وقاص، وكان الناس قد اغتابوا في الصلاة عليه في المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع الناس أن يعيشوا ما لا علم لهم به، والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن البيضاء إلا في جوف المسجد. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني البيضاء وهما سهل وسهيل، صلى عليهما في المسجد وفي جوف المسجد. هذا دليل صحيح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد. كذلك استدل بشرعية ذلك وسنية ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على أبي بكر الصديق داخل المسجد، كذلك صلى صعيدا على عمر بن الخطاب داخل المسجد. هؤلاء الصحابة والخلفاء صلوا على أمهاتهم داخل المسجد، لكن إن وجد في المسجد أو خارج المسجد أو عند المسجد مكان صلى للصلاة عليه أو للصلاة على الجنازة في ذلك الموضع فكان أحرى وأولى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه في العديد من الحديث أنه صلى على الميت في المصلى المعد للصلاة على الجنازة. الذي أردت أن أجيب عنه السؤال الأول الذي لها هو الصلاة على الجنازة داخل المقبرة داخل المسجد. أما إخراج الجنازة من المسجد والصلاة بها ليس في مكان معد للصلاة على الجنازة بها خارج المسجد، يعني في مغلقات إخراجها إلى الطريق العام والصلاة عليها، هذا من انتقال ما هو خير إلى ما دون. فالأولى أن تكون الصلاة إذا وجد مكان معد لصلاة الجنازة داخل أو عند المسجد فهذا أولى، وإلا فالمسجد يسع لصلاة على الجنازة، وليس كما ربما يفعل البعض أنهم يخرجون الجنازة ليصلوا بها خارج المسجد أو في الشارع، وهذا مخالف للهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الذي ذكره الأخ قبل قليل بخصوص تحية المسجد والإمام يخطب، هل الداخل للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة هل يصلي ركعتين أم لا؟ هناك خلاف أيضا بين أهل العلم في هذه المسألة. فمذهب مالك رحمه الله وكذا مذهب أبي حنيفة يذهبون إلى أنه تشرع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة. ومذهب الشافعي وكذا من الإمام أحمد ومن وافقهم أنه تشرع تحية المسجد. هؤلاء الذين ذهبوا إلى مشروعيتها قال استدلوا بحديث في واقف البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هو الحديث عام شامل لكل وقت من الأوقات وهو من العام المحفوظ. كذلك روى من ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ناس فدخل أحد الصحابة وهو الشهيد خاصة فجلس فقال قم فاركع ركعتين، ثم التفت بوجهه للناس وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. هذا حديث صحيح رواية الإمام مسلم ويدل على حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدارسة في المسجد الإمام يخطب يوم الجمعة فإنه يركع ركعتين خفيفتين. أما استدلال مالك وأبي حنيفة في عدم مشروعية ذلك تدلوا بحديث إذا صعد الإمام إلى المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا الحديث لا أصل له ولهذا لا يمكن الاستدلال به في هذا المقام. كذلك استدلالهم بحديث آخر أو بمعقول بالقياس على أمر صلى الله عليه وسلم بوجوب الإنصات يوم الجمعة بالإمام الخطيب وهو يخطب، قالوا أنه إذا كان يصلي ركعتين معنى ذلك أنه سينشغل بصلاته على الإنصات والإنصات واجب، فالواجب أن يترك ما ليس بواجب إسراع الإمام، وهذا كله يبنى على مسألة حكم تحية المسجد. فتحية المسجد واجبة وجوبا على الداخل المسجد كما عرفنا أو كما عرفنا في حديث السابق وحديث أبي واحد الليثي وحديث أخرى، أم أنها ليست بواجبة سنة كما يذهب إليها بعض. صحيح في هذه الأقوال أيضا أن تحية المسجد واجبة وأنها واجبة حتى وإن كان الإمام يخطب على المنبر فليركع كما صح الحديث المتقدم فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. أما القياس الثالث هو قياس فاسد الاعتبار المقابلة به بالنص، والنص في ذلك الحديث فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما، بمعنى أن القياس إذا عارضه النص يكون هذا القياس غير معتبر فاسد لا يمكن التعويل عليه، بل الواجب تقديم النص عليه. ذلك لأن النص هو كلام المعصوم هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما القياس فهو نظر القائس ونظر القائس غير معصوم، وإذا تعارض المعصوم مع كلام غير المعصوم فلا شك أننا نقدم كلام المعصوم على غير المعصوم، ولذلك قدمنا النص على هذا القياس لفساد اعتباره. فالحاصل من المسألة هذه أنه إذا دخل المسجد فالواجب عليه أن يركع ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما كما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم لسليه الغطفان. المجال مفتوح للأسئلة. لا شك أن الأصل إن كان حرما كالعمل في المخمرة أو العمل في الذنوب لما فيها أو لما أو لكونها مؤسسة على محاربة الله ورسوله على نحو ما أشار في الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد نعقد الإجماع على أن هذا النوع من الربا، لأن الربا على قسمين، ربا الديون أو المرتبط بالذمة وربا البيوت. أما الديون فهو على قسمين، القسم الأول يتمثل في قاعدة أنظرني أزيدك، يعني تنتظرني وأزيد لك المال. هذا النوع الآيات القرآنية كل الآيات القرآنية التي نزلت محرمة في هذا النوع من الربا. الآية مثل قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وفي قوله تعالى أيضا يا وحل الله البيع وحرم الربا، كل هذه الآيات تدل أو تصب على هذا النوع من أنواع ربا الديون، ألا وهو المتمثل في قاعدة انظرني أزيد. والبنوك الحالية أو المصارف المالية الحالية تؤسس عملها على هذه القاعدة، على هذه القاعدة التي اتفق العلماء جميعا على عدم جوازها وعلى تحريمها. أما النوع الآخر من ربا المرتبط بالديون أو المتعلق بالديون هو المتمثل في قاعدة ضع وتعجل، ضع وتعجل، أي ضع عني شيئا من المال وعجل لك في الثمن. هل اختلف فيها العلماء بين مجيز وبين مانع لمثل هذا التصرف؟ صحيح الظاهر ومذهب الجمهور أنه ممنوع مثل هذه المعاملة وداخلة في ربا. أما النوع الثاني هو ربا البيوع فشامل لربا الفضل وربا المسجد. وهذا النوع من ربا البيوع هو الذي هو مشمول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباد بن الصم في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ملحا بملح سواء سواء يد بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. وحديث أيضا أبي سعيد الخدري في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب للذهب إلا مثلا بمثل ولا تشك بعضها على بعض أي لا تفاضل بعضها على بعض ولا تبيع الورقة بالورق يعني الورق بمعنى الفضة ولا تبيع الورقة بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشك بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بنازل. هذه الأحاديث هي تشمل ما يسمى بربا السوق. نعود بعد هذا التقسيم للربا أنه سواء كان ربا المتعلق بالذمة هو ربا البيوع ربا البيوع أو الذي يتعلق بالبيوع وهو ربا البيوع أن هذه ربويات كلها ممنوعة شرعا إلا ما استثني بنص أو بتخريج بخصوص ربا البيوع على وجه التأكيد. أما الربا المتفق عليه وهو ما تجري عليه هذه المصارف المالية والمصارف البنكية وغيرها من ما وغيرها من ميادين أو من المؤسسات التي تعمل في هذا الميدان بنفس هذا الأطر أن العمل فيها فيه محاربة لله ورسوله كما ذكرت آنفا. وعليه وبناء عليه يقال أنه لا يجوز ما تفضل الإمام أنه لا يجوز العمل في مثل هذه المؤسسات ما فيها من محاربة لله ورسوله وأنه يبغي على العام فيها إن كان جاهلا بالحكم يقضى له ما قد سلف من أموال كما أشارت إليه الآية من جاءه وعظة من ربي فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله أي أنه إن كان جاهلا بهذا الحكم أو أفتي أو استفتى فأفتي بالجواز ظن أنه يجوز أنه هذه الأموال التي أخذها من قبل يمكن أن يمتنع بها لكنه بعد حصول العلم ومجيء المواعظ إليه فالواجب عليه أن يدر هذا التعامل يدر مثل هذه الربويات ولا يتعامل على الإثم والعدوان كما شرط إلى ذلك الآية تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما بخصوص من يعود إذا كان هذا الرجل له أولاد خصر وله زوجة وله أم الكل هو الذي يقوم بإعادتهم ويقوم على شؤونهم وحاجياتهم هنا العلماء يتطرقون إلى هذه المسألة هل يجوز الانتفاع بالمال الحرام أي هل يجوز للأبناء وللأم أو الزوجة أن تنتفع بالمال الحرام أم لا هنا يفرقون بين ما إذا كان أولاده قصة أو كانوا قادرين على العمل إن كانوا قصة بحيث أنهم ليس لديهم قدرة على العمل فهؤلاء يأخذون من هذا المال مقدار ما يدفعون به حاجياتهم. أما القادرون على العمل فالواجب في حقهم ألا أن يستغنوا عن المال الحرام مطلق الواجب عليهم أن يأكلوا من ما كسرت أيديهم من المال الحلال. أما زوجه وأمه إذا لم يكن لأمه المنتف عليها سواه بحيث أنها لا تجد من يقوم على شؤونها وحاجاتها سواه فلها أن تأخذ المال الحرام هذا مقدار أيضا ما تدفع به حاجتها من غير شبع المهم أن تدفع الهلاك عن نفسها وليس معنى أن لما أقول تدفع الهلاك عن نفسها معنى ذلك يبقى رجل مستمرا في مثل هذا العمل نحن نقول إذا علم بحق وجار أو كان عالما مثلا بالحكم المطلق هذه الأموال التي يعطيها لها إذا كانت عندها غنية عن هذه الأموال بحيث تستطيع أن تأخذ المال من ابنها الآخر إن وجد أو من زوجها أو لها مرتب من زوجها يأتيها مثلا ففي هذا الحال تستغني عن هذا المال جميعا. أما إذا كان ليس لها موافق أصلا عندها فقط هذا الرجل الذي يعمل في هذه المؤسسة الربوية ففي هذا الحال تأخذ من هذا المال كما شرط أن يفهم سوى المقدار الذي يدفع بها حاجتها إلى المعتب والمشروع والملبس عملا بالقاعدة المعروفة أن الأمر إذا ضاق اتسع ويجب أن يكون اتساعه بقدره كما تشير القواعد الأخرى أن ضرورات تبيح محظورات لكنها تقدر بقدرها والعلم عند الله سبحانه وتعالى. شو خيرة الأسئلة اللي أعطونا ما صدق الأسئلة يغشى ما يغشى بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن الحمامات التي تنتابها النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها إلا هتكت السرف التي بينها وبين الرحمن. هذا حديث عن شام يهودا. فمثل ينبغي على النساء أن يتخذن في بيوتهن مرشات يقين أنفسهن من الخروج إلى المرشات العامة الحمامات العامة التي يشملها أو يشملهن هذا الحديث. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المأموم تابع لإمامه في صلاته وفي سهوه وقد ذكر الإمام ابن المنذر الإجماع على ذلك بمعنى أن المأموم إذا لم يسهى وتهى إمامه وجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجوده لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم الحديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به ولا تختلف عليه فإذا سبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فاجمعوا في رواية أجمعين. الشاهد يقول فإذا سجد فاسجد الواجب على المأموم أن يتابع إمامه ولو سهى المأموم ولم يسجد الإمام فلا يجوز للمأموم أن يسجد والإمام لم يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: الإمام ضامن، فإن أحسن فلكم وله، وإن أساء فلكم عليه. الحديث الذي ذكرته أنه ضعفه الشيخ الألباني، فيكفي أنه في أحاديث أخرى، منها حديث معاوية بن الحكم أنه تكلم في صلاته فنبه على ذلك، ولم ينقل عنه أنه أمره أو أمر بسجود السهو، يعني صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وغيره يكفي الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في ذلك. لكن يبقى الإشكال فيما إذا كان جاء المسبوق ووجد الإمام في صلاته سبق بركعة أو ركعتين، وكان الإمام سهى بإحدى ركعتين الركعتين وهو لم يدرك حال سهوه، أما بعد ذلك سواء في قبل السلام أو بعد السلام سجد الإمام، هل المأموم يسجد أم لا؟ هل يسجد معه أم أنه يترك السجود إلى غاية نهاية صلاته؟ خلاف بين العلماء في هذه المسألة أيضا، هذا الخلاف مبني على العمل بقياس الأصول الواردة في سجود السهو المنقولة في الأحاديث جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجود السهو بعد عقب الصلوات، يعني أنه لم يثبت عنه أنه كان يسجد سجود السهو في وسط الصلاة في أثناء الصلاة، وإنما كل النصوص الواردة كما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو عقب الصلوات. وهذا يتعارض، قياس الأصول يتعارض من النص المذكور آنفا: فإذا سجد فاسجد، فإذا سجد الإمام الواجب الحال هذه فاسجد. هنا كما قلت العلماء يختلفون، فمن قدمها قياس الأصول كما هو الشأن عند الأحناف فأوجب على المبتدي أو المأمور أو المسبوق أن لا يسجد مع الإمام، فالواجب عليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجود السهو. أما المذهب الإمام أحمد فعمل بنص الخاص الذي فيه وجود متابعة الإمام المأمور، فقال يجب عليه أن يسجد معه سواء قبل السلام أو بعد السلام، عملا بالحديث لأن الإمام في ذات الوقت يسجد السجود السهل، لا يجوز أن يختلف عليه فيقوم ويصلي لوحده ثم يسجد لوحده السجود السهل. أما الإمام مالك فرق بين حالتين، بينما إذا كان عليه الإمام سجود قبل السلام أو سجود بعد السلام، وإن كان عليه سجود قبل السلام يسجد معه لأنه عنده لا يزال مرتبطا به. أما إذا كان على الإمام سجود ما بعد السلام، الواجب عليه أن يسجد سجود السهو بعد انتهائه من صلاة، يعني بعد ما ينهي صلاته ويتمها يسجد سجود السهو. وصحيح هذه الأقوال وهو من الإمام أحمد رحمه الله، حيث أنه عمل بخصوص الحديث على أن الحديث الأخرى وهي قياس الأصول كلها ما وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون صلى منفردا فسجد السجود السهو، أو صلى مع الجماعة فسجد السجود السهو، ولم يرد في المسبوق شيئا. وحديث أبي هريرة هذا شامل للمسبوق وغيره إذا كان مع الإمام فهو على وجه الخصوص. فإذا هذا الحديث عام شامل لوجوب متابعة الإمام سواء كان المصلي لاحقا للإمام أو كان مسبوقا للإمام، واجب في الحالتين أن يكون مشمولا بهذا. بينما قياس الأصول السابقة يراعيكم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهى بصلاة بالسجدتين لا الثلاث أو انتخف أو ذات بالسجدتين، هذه كلها بالنسبة للمنفرد أو للإمام إذا صلى. ثم إذا كان المسبوق غير المتابع للإمام الواجب عليه ألا يخالف الإمام صلاة. أرأيت لو أنه دخل المسبوق ووجد الإمام ساجدا فالواجب عليه أن يسجد معه، فإن وجد راكعا أن يركع معه ويترك مع ذلك ركنا ظاهرا وهو فاتحة الكتاب، قول صلى الله عليه وسلم الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب. فالظاهر الصحيح من هذه الأقوال كما ذكرت أن الواجب على المسبوق إذا كان سبق بركعة أو ركعتين مثلا أو أكثر وسجد الإمام سجود سهو فالواجب عليه أن يسجد معه، وإذا سلم الإمام قام وأتى بما يجب عليه إتمام صلاته به. صلى الله عند الله سبحانه وتعالى. تكمل هذه الورقة لكم بعد هذه أجبنا عنها في الحصة الماضية وهو مسألة الإنزال، إنزال المني في رمضان هل يوجب القضاء ويفسد الصوم ويوجب القضاء أم أنه يوجب القضاء والكفارة أم أنه صيامه صحيح، ويبقى حكم الإنزال هذا يختلف حكمه باختلاف ما إذا كان أنزل بلمس بأهله مثلا أو باستمعه. فراح المسألة تتفرع بين حكم الاستمناء من حيث جوازه من تحريم من حيث جوازه من تحريمه، ونسأل هذه التي تتطابق بالصوم. أنا لا أدخل في تفصيل هذا وإن كان العلماء يختلفون في أمر الاستماع هذا على أقوال، فبعضهم يرى أنه لا يجوز ذلك مطلقا وإليه ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم قالوا أنه لا يجوز ذلك لقوله تعالى عليه السلام قوله تعالى سورة المؤمنون الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي جعلهم من العادين يأخذون في حالة ما إذا كانوا يعني استغنوا عن الأزواج والإيمان بغير ذلك. أما الآخرون فمن يجيز مطلقا الإمام بن حزم ومنهم من يقول إذا كان بين مفسدتين يأخذ بأول مفسدتين. هل الفعل هذا يبطل الصوم أم لا؟ أن نحن إلى الحديث الذي ورد حديث أخرى أنه قال في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فذكر هنا شهوته، وشهوته عامة شاملة للتقليد وشاملة للمباشرة بدون جماع وشاملة للجماع. فالجمهور الذين قالوا بالقضاء بإستاذ الصوم وجوب القضاء يشيط نظروا إلى عموم لفظة شهوته، فأخرج منها تقدير لمن ملك إله كما صح حديث عائشة، وأيضا مباشرة دون الجماع لمس غيرها في حديث أيضا عائشة رضي الله عنها قال كان يباشر وهو صائم ويضع بينه وبينه ثوب. فأخرجوا من هذا البحث وجعلوا ما زاد على ذلك أنه مفسد الصوت، لأنهم يتفقون جميعا على أن الجماع إن وقع فيه العامل في رمضان وجب عليه القضاء كما وجب عليه الكفارة، كما في حديث الأعرابي الذي جاء ينكف شعره ويضرب صدره ويقول هلست هلست وقال على أهلي في رمضان عمدا، فقال عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة إلى آخر الحديث. إذن يتفقون على الجماع على أنه مفسد للصوم وأنه يجب عليه قضاء الكفارة، لكن يختلفون في أمر الإنذار في رمضان سواء بنظرة أو بسماء ذلك. فمن جعل شهوة عامة وأخرج منها ما دل عليه النصوص من تقديس والمباشرة قال بأن الإنذار لا يفتح وأنه مفسد الصوت. لكن الفريق الآخر الذين قالوا أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة وأن صومه صحيح نظروا إلى لفظة وشوته أنها من العام الذي أريد للخصوص وليس من العام المخصوص، العام الذي تدخل هو أدلة أخرى وتخصص هذه الأفراد كما يذهب السائل النار فيقول أنه عام ويخرج تخرج منه بعض أفراده، ذلك لأن أنهم علموا أن العام هنا من العام الذي أريد به الخصوص، هو قول عائشة رضي الله عنها لما سأل عن مسروق وهو تابعي قال لها ماذا يحل للرجل من امرأته إن كان صائما، قالت كل شيء إلى الجماع، قالت كل شيء إلا الجماع. ففهم منها أنه ما على الجماع فهو حلال بالنسبة لها ما لم يقع فيه بالطبع، إذا خشي أن يقع فيه هنا يعمل بقاعدة دع ما يريبه دع ما لا يريبه وهو حديث معروف. فهذا الحديث دل على أنه أن قوله صلى الله عليه وسلم الحديث أنه يدع شهوته مراد به شهوته لا كل الأفراد من أمور التي تخص الشهوة، إنما وريد به خصوص الجماع. فمن رأى في هذا الموضوع قال أنه ليس على المنزل في رمضان شيئا، أي لا قرار ولا غيره. ما من رأى بالعموم المخصوص فعاد وجد تخصيصات يحتاج الأمر إلى دليل يدل على أن الإنزال يخرج أيضا من عموم شهوته كما هو بالنسبة للتقبيل بالنسبة للمراجعة. العلم عند الله سبحانه وتعالى. حتى يقال أنه واجب عليه أن يدعي على آخر صلاة الوتر، وعلم عدم وجوبه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى الوتر ركع بعده ركعتين، أي ركع بعد الوتر ركعتين. كذلك معلوم أيضا أن من صلى الوتر ثم توضأ للنوم مثلا فإنه جاز له واستحب له أن يركع ركعتين. وكذلك إذا صلى الوتر ثم عاد إلى المسجد ودخل المكوت فيه وجلس الإقامة سيركع ركعتين. ليس معنى أنه يصلي صلى الله عليه وسلم آخر الصلاة من المترى أنها على سبيل الوجوب وعلى سبيل الآكلية، إنما هي على سبيل الإباحة كما ذهب البعض أو على سبيل الإحباب كما ذهب آخر. وبالتالي إذا فهمت هذا لا تعارض بين هذا وبين حديث لا وتر فيه. فإذا أراد أن يقوم فعليه أن يقوم ويصلي ما شاء الله أن يصلي، إذا كان يقوم الليل فلا يجاوز 11 ركعة، وإن كان عنده نية الصلاة المطلقة فلا له أن يصلي بما يعني. العلم عند الله تعالى. متابعة الإمام هذا تجده يعني مبسوطا في طريق الهداء لرسالة صغيرة الإمام، بعض الأحكام التي هو يراها أنها من السنة ويراها الإمام هو من السنة، ليس معنى ذلك أنه لا يأتي ويوافقه عليها. اللهم إذا أقيمت عليه الحجة وظهر أنه وظهر الإمام أنه يوافقه في عدم سنيته، في حالة موافقة الإمام المأمون بخصوص أي فعل من أفعال الصلاة أنه ليس بسنة والإمام يعمل بخلاف معتقده أو يعمل مكابرا على هذا الفعل ويعلم أنه ليس بسنة، في هذا الحال يجوز متابعته فيما ليس بسنة. أما الأخر فيتبع على ما هو عليه، فإن فعل ذلك فيكون قد وافق السنة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليعتم به ويختلف عليه هذا حديث نبوي وهو العمل به سنة، والصلاة على نحو ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما اقتنع به كون هذه الأفعال هي من محض السنة وليست غيرها هو أيضا العمل بالسنة. أيضا صلوا كما رأيتموني يصلي، إذا كان يصلي منفردا أو يصلي إماما يصلي على نحو ما ثبت السنة، إذا كان يصلي مع الإمام إمام لغى ذات الفعل أنه سنة ولم يقع بعد يعلمه بأن ذات الفعل وليس بالسنة، فمتابعته فيها هو من سنة أي عمل بالحديث الآخر ولا تختلف عليه. هذه الحاصل إن كان فيه نقاط يعني يحتاج إلى مزيد التفصيل فرجع إلى طريق الاهتداء إلى بيان الاهتمام والاقتداء. عند الله تكمل هذه الأسئلة عندهم بعد إذا ومعلوم أن في مسألة الهم الذي يهم بفعل حسنة أو الذي يهم بفعل سيئة، الذي يهم بفعل حسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة إنه معروف، والذي هم بفعل حسنة ثم فعلها فتكتب له 10 حسنات إلى 100 إلى أضعاف من أضعاف كما ورد في الحديث. لكن الذي هم بفعل سيئة ثم لم يفعلها هذه تركها، هذه تكتب له حسنة، لكن تكتب له حسنة إذا كان تركها مخافة من الله، يعني تكتب له إذا تارك إذا هم بسيئة ثم تركها مخافة من الله سبحانه وتعالى تكتب له حسنة، لأن الحديث قال تركها من جرائي أي تركها من أجلي، ترك السيئة من أجلي مخافة مني، هذه إذا كان هم بفعل سيئة ثم تركها فإنه تكتب له حسنة، لكنه إذا تركها وتركها لعدم وجود ظرف المساعد على فعلها هذه لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة. فإذا التفريق على تشهد له الحديث، يعني الحديث تنص على هذا الذي يهم بحسنة تكتب له الحسنة ثم لم يفعلها تكتب له حسنة، الذي يهم على أن يأتي بحسنة وفعلها يضاعف له الله سبحانه وتعالى الأضعاف مضاعفة، الذي يهم بفعل سيئة ثم تركها إما أن يكون تركها لله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه يأخذ حسنة، أما إذا كان تركها ليس مخافة من الله تعالى فهذا لا تكتب له لا حسنة ولا سيئة، لكن إن فعلها تكتب له سيئة واحدة، هذا الفرق في العلم عند الله سبحانه وتعالى. جزئية من أكثر سؤالين مسلمي هنا ينبغي التفريق بين النية في كلتا الحالتين، إذا كان الذي يثني على نفسه في المجالس ويؤدي بقدرها لطلب السمو أو طلب الرفعة أو على من باب افتخار على الغير واحتقار احتقار غيره، هذا لا شك أنه لا يجوز ذلك بالآيات التي وردت في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، قوله تعالى أيضا بل لا يزكي من يشاء والله ضمن مفاتيح، هذه التزكية سواء كانت بحق أم بباطل لا يصح أن يزكي الرجل نفسه من باب العدو والافتخار وترفع عن الغير، فهذه الآية في قوله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هذه وإن كانت وردت في شأن اليهود فالعبرة بعموم الله لا بخصوص سبب، لكن الذي يمدح نفسه ويزكي نفسه لا من بس العلو ترفع، ولكنه من باب النصح أو التأدب أو الدعوة أو الأمر بالمعروف نهي عن المنكر أو من باب التصالح. هذا محمودة، هذه التزكية محمودة وليست مذمومة. روى البخاري في صحيحه أن رهطا قدموا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها اعتبروها قبيلة، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الأول أما أنا فأصوم ولا أنام، قال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قطعهم وأول طريقتهم، ثم قال أنا إني أعلمكم بالله وأتقاكم، لأن موقفنا يستدعي تزكيته، قال أعلمكم بالله وأتقاكم له ليكون بعد الكلام هذا ما يجب يكون أدعى بالانقياد، ويجب النفوس تقبل الكلام الذي يلي هذا الكلام. لهذا قال أنا إني أعلمكم، فذكر أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء من رغب عن سنتي فليس مني. كذلك نجد حتى في القرآن الكريم على يوسف عليه السلام لما قال ابن العزيز أن يكون هو أمينا على خزائنه، في الآية قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هنا زكى نفسه، لكن مقام هذا مقام تزكية لا من باب الترفع الغير، ولكن من باب النصح له، لأنه أقدر على تدبير المسائل التي تتعلق بتوزيع هذه الثروات بعد حصول ذلك القحط الذي حل بهم. هذا من باب النصح. كذلك ثلاثة حتى من باب النصح مع عباس لما سئل عن مسألة في مثلا المسائل قالت على خبير فقط، يعني زكى نفسه بأنه خبير بهذه المسألة، مش تزكية مذمومة، ولكن تزكية حتى يثق السائل بمسؤول يعني أن لديه خبرة في مثل هذه المسائل فيجيبه بما يقتنع به. هو واضح كثير من الحديث حتى في شعيب أظن قال تعالى ستجدني إن شاء الله من الصالحين، هنا في تزكية أيضا، لكن هذه التزكية ليست مذمومة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد بني آدم ولا فقر، وقال أنا أول من تنشق علي الأرض. تقول بعض الصحابة يعني مثل قال بن سعد بن أبي وقاص قال أنا أول من رمى رمية في سبيل الله. هذه كلها ليست من باب تزكية النفس والعلو بها والترفع عن الغير، وإنما ذكر بحسب مدارك. لو أن متخاصمين في مسألة تنازعوا فيها بحيث لم يجدوا فيها كذا، فنصحهم أنه قال لهم أنا أعلم بأن المسألة الفلانية كذا وكذا لأنه في دليل كذا وكذا، هنا ما ذكر ذلك إلا حتى يجدوا في كلامه قبولا وينصار إلى قوله، ولم يذكر ذلك على سبيل الترفع على سبيل كذا. هل الترفع كذا؟ إذا مثلا تختلف اختلاف نية، إذا كان نية كذا ولا نية كذا يختلف الحكم فيها. العلم عند الله سبحانه وتعالى. نبدأ بسم الله. ماذا أرى يعني؟ أما أدور فوقع في محله بحسبين ما أجريت أو أجرى هذا الإخوة أنه يرى خروج الظل هذا بعد الهاجرة بعد انتصار بعد قائم ظاهرة وجد أنها مطابقة تماما لما هو موجود في الرزنة والأخذ منه موجود هنا. أما الأثر هو واقع في محله تجاوز محله. أما المغرب فيه الدخول بعد من ضمن ثلاثة أو أربع دقائق يدخل ثم يؤذن. وأما الصبح ففيه فرق طفيف في حدود 10 دقائق 10 إلى 15 دقيقة لا بد. هو عمله في إفصال دفاتر هذه عمله جهاز هكذا طارئة إذا حل الطارئة لا تلغي أصل عملي لكن غالب عملي في ما هو جائز مفهر يعني طارئ عادر فهو ينكر العمل إذا لكن لا يلغي كل العمل الذي تقوى عادة يجوز له أن يصوم يوم السبت ويوم خالدا لأنه هذه شرحنا عدة مرات وبينا أن صيام يوم السبت هذه فيها خلاف وأن النص في قوله صلى الله عليه وسلم تقول الصحابي نهى عن صيام يوم السبت إلا ما استورد عليكم هو عام شامل للفرض والنفل ثم خرج هذه المخصص المتصف قوله لا استورد عليكم يعني الفرض خرج جواز صيام السبت فرضا سواء كان ذلك الفرض يتمثل في صيام رمضان أو في صيام كفارة أو يوم نذر سواء كان نذر مطلقا أو مقيدا ثم يريد على ذا العموم الذي ورد في التخصيص حديث آخر وحديث جويرية حيث أنها صامت يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صمت يوم قبله قالت له قالت لي صيام يوم بعده قالت له قال فقيره الصيام يوم بعده يعني أن يكون الجمعة مقترنا بسبت كما أشار في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقص الجمعة بصيام إلا صوما يوما قبله أو يوما بعده يوم بعده يوم السبت من ذلك يجوز يعني يوم السبت مقترنا مع الجمعة كما في حديث حفصة أيضا أنهم سألوها ما هي الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصيام فيها قالت السبت قالت السبت الأحد والحديث يعني كان بعض أهل الحديث العفور لأن الأمر صححه هذا الحديث وهو يدل هذا الحديث بأنه قرن السبت بيوم الأحد يجوز، يعني يجوز قرنه، أما منفردا فلا. وابن حجر يعلق على هذا يقول أنه ما كان هذا في آخر، لأن البداية كان يوافق اليهود والنصارى فكان يفطر في السبت الأحد، ولكن بعد ذلك خالف يهود النصارى ومخالفتهم في صيام أيام رفيق بدون عيد. هذا إذا علم النص إن كان صحيحا فبها ونعمة، وإذا لم يعلم بنص فيعلم بالقياس أيضا، أدام أنه يجوز أن يكون السبت مقترنا بالجمعة صح ذلك، فيجوز أيضا أن يكون مقترنا بيوم الأحد. كذلك يقع النص الحديث هذا يقع من حيث هو شامل لصيام يوم السبت منفردا، سواء وافق عادة أو لم يوافق عادة. علمنا أنه إذا وافق عادة الجمعة فيه نهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، كما أنه فيه نهي عن صيام يوم الشك منفردا إلا إذا وافق عادة. وافق عادة كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما هو الإمام البخاري الصحيح لا تقدموا، حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم ذلك اليوم فليصومه، أي أنه لا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا كان وفق عادة، يعني الإنسان يكون يصوم مثلا الاثنين والخميس أو يصوم صيام داود فوافق هذا الصوم يوم الشك فجاز له أن يصومه. كذلك يوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم لا تخص الجمعة بصيام إلا رجل كان له عادة فليصومه، أي إذا كانت له عادة صيام يوم الجمعة منفردا صح أن يصوم الجمعة منفردا، إذا وافق عادة مثلا واعتبر أن يصوم عرفة فوقعت عرفة يوم الجمعة فصح أن يصلي يوم أن يصوم يوم عرفة ولو كان موافقا للجمعة لوحده. هذا الأصل بمعنى الأصل الأول، وهو جواز صوم يوم الجمعة منفردا، جواز صوم يوم الشك منفردا إذا وافق عادة، فإن أمر السبت أيضا لا يختلف عنهما، بجمع أن كل منهما يوم منهي عن صيامه منفردا، فيكون الحال هذه أن صيام يوم السبت منفردا موافقا بعادة كما هو صيام داود مثلا صوم يوم وإفطار يوم، إذا وافق تلك العادة فطابق يوم السبت طابق يوم صيامه صيام داود طابق يوم السبت فيجوز أن يصومه منفردا به. قال الشافعية هو موجود في مجموع للإمام شرح المهذب للإمام النووي ذكر عن بعض الشافعية يذهبون إلى هذا القول بأنه يجوز صيام يوم السبت إذا وافق عادة، فيبقى النهي في صيام يوم السبت منفردا من غير أن تكون هناك له عادة، فهذا من ينعنه بنص الحديث. وأصوليا يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى فيه فرد واحد كما هو الشأن في هذه المسألة. والله عند الله سبحانه وتعالى.